ما هو كفر الإشراك؟ اعلم أن الكفر على نوعين: كفر شرك كعبادة الكواكب أو الشيطان أو النار، وكفر غير شرك كسب الله أو نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو شيء من شعائر الإسلام. والشرك الذي هو عبادة غير الله هو الذنب الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الله لمن أشرك به وعبد غيره واستمر على ذلك إلى أن مات أو وصل إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. إنما الشرك يغفر بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه، أما من أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر الله ما دون الكفر من الكبائر والصغائر لمن يشاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه: الإشراك بالله والكفر الذي ليس فيه إشراك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد وابن حبان. والشرك حدث في البشر بعد وفاة النبي إدريس، أي بعد وفاة آدم بألف سنة، واستمر الناس على الكفر زمانا إلى أن بعث الله سيدنا نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء.